السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى وحياكم أهلا وسهلا سهلا ومعذرة في تقصيري في الدروس، يعني على مؤاخذة بي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم شيخنا. كيف حالكم شيخي؟ رفع الله قدركم شيخ وعز، رفع الله قدركم شيخ وعزكم في الدارين. نعم شيخي، تلميذكم محمد فاروق شيخي. نعم، أتأذن ولنا بالقراءة شيخنا؟ نقرأ إن شاء الله. حاضر شيخي، أحسن الله شيخ وأحسن إليكم شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين، آمين. ربي يسر وعين يا كريم بإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن النسائي الكبرى رحمة الله تعالى عليه. قال أخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قاسم حدثه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. وبه أخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا مالك وعمرو بن الحارث، وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدثه عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهرا قط إلا رمضان، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وبأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وبليه قال أخبرنا محمد بن الوليد البصري والبصري وقال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن توبة والعنبري وعن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. بليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصومه أو عامته. بليه أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وبليه قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدن عن جبير بن نفير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قسنا أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثنا أبو سعد المقبري أنه قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور لما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأن أصوم منه. بليه قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قسنا أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثنا مسعد المقبري قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إذا دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يوما تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين، واحب ان يعرض عملي وانا صائم منه. بليه قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا زيد بن الحبيب قال اخبرني ثابت بن قزل الغفاري قال حدثني ابو سعد المقبري قال حدثني ابو هريره عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصرد الصوم فيقال لا يفطر، ويفطر فيقال لا يصوم. بليه قال اخبرنا عمرو بن عثمان عن بقيه قال حدثنا بحير عن خالد بن عدن عن جبير بن نفير عن ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. به قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال أخبرنا ثور عن خالد بن عدن عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن عدن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس. بليه قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر ما يشبه حديث منصور، يشبه أن يكون أتى من أبي داود. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سوائن الخزاعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. وبليه قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثني أبو نصر بن تمر قال حدثني أحمد بن سلمة عن عاصم عن سوائن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة به. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا أحمد عن عاصم بن أبي النجود عن سوين عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، يوم الاثنين يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. وأخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وكان يصوم الاثنين والخميس وبه. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا أبي قال أبي أخبرنا قال أخبرنا أبو حمزة عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غور كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة. قال أبو عبد الرحمن أبو حمزة هذا اسمه محمد بن ميمون المروزي لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. قال رحمة الله عليه وأبو حمزة صاحب إبراهيم النخعي اسمه ميمون الأعور وليس بدقة، وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية الكوفي وليس بدقة، وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء يروي عن ابن عباس بن روى عنه شعبة وسفيان وأبو عوانة وليس بالقوي، وأبو حمزة طلحة بن يزيد الكوفي ثقة، وأبو حمزة أنس بن سيرين ثقة، وهم أربعة إخوة محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين ومعبد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكلمة بنت سيرين وموالي أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وبأخبر أن زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كمين قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهتلة عن الرجل عن الأسود بن هلال عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام على وتر وصيام 3 أيام من الشهر وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن صيام يوم عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على اليمين لهذا اليوم يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء. وبأخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن سري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وعلى المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم. وبأخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا شيبا وقال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصيح عن هنيدة بن خالد عن امرأتي أنها قالت حدثني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة و3 أيام من الشهر أول 2 من الشهر وخميسين. النهي عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على مطرف بن عبد الله في الخبر بذلك وبه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن الجرير عن يزيد بن عبد الله بن شهير عن أخيه مطرف عن عمران رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر فقال لا صام ولا أفطر. وبأخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن الأوزعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن شهير أنه قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم دهر فقال لا صام ولا أفطر. وبأخبرني محمد بن نسان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جمد عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن شهير يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم الدهر لا صام ولا أفطر. ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه. وبأخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا غيلان وهو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد الزمني عن أبي قتادة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا برجل فقال يا نبي الله هذا لا يفطر مذ كذا وكذا فقال لا صام ولا أفطر أو قال ما صام وما أفطر بليه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن غيلان بن جرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب فقال عمر رضي الله تعالى عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول صلوات ربي وتسليماته عليه وسئل عن من صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو قال ما صام وما أفطر. ذكر الاختلاف عن عطاء بن أبي ربعه فيه وبليه. قال أخبرني حاج بن سلمان قال حدثنا الحارث بن عطية قال حدثنا الأوزعي عن عطاء بن أبي ربعه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. وبأخبرنا عيسى بن موسى عن الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله وأخبرني محمد بن عبد الله المصري قال حدثنا الوليد عن الأوزعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر بليه. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال اخبرني ابي وعقبات عن الاوزاعي قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال حدثني من سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الابد فلا صام. وبي اخبرني اسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثني ابي عن الاوزاعي عن عطاء عن من سمع عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الابد فلا صام. وبي قال ابو عبد الرحمن قرات على احمد بن ابراهيم ان ابن عائد حدثه ابنه وهو محمد بن دمشق قال حدثنا يحيى وابن حمزه عن الاوزاعي عن عطاء انه حدثه وقال حدثني من سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الابد فلا صام ولا افطر. بني قال اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت عطاء ان ابا العباس الشاعر اخبره ان سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم وسرود وساق الحديد قال قال عطاء ولا ادري كيف ذكر صيام الابد. قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. قال قال ابو عبد الرحمن ابو العباس الشاعر اسمه سائب بن فروخ ثقة وابن العلاء بن ابي العباس يروى عنه الحديث سرد الصيام. وبي اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا محمد عن عائشة بن عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عن ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسود صوم فاصوم بالسفر. قال صوم ان شئت وافطر ان شئت صوم ثلثي الدار. وذكر اختلف الالفاظ الناقلين للخبر في ذلك. وبه قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي عمرو عن عمرو بن شرحب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم دارا قال وددت انه لم طعم الدار. قالوا فثلثي قال اكثر قالوا فنصاه قال اكثر. ثم قال لا اخبركم بما يذهب وحر الصدر وحر الصدري صوم ثلاثة ايام من كل شهر. وبي اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا معاذ قال حدثنا الاعمش عن ابي عمرو عن عمرو بن شرحب انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في صيامي في رجل صام الدار كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت انه لم يطعم الدار شيئا. قال فثلثي قال اكثر قال فنصاه قال اكثر. قال الا اخبركم بما يذهب وحر الصدر. قالوا بلى يا رسول الله. قالوا بلى. قال صوم ثلاثة ايام من كل شهر. بني قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا احمد عن غيران بن جرير عن عبد الله بن معبد عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كيف بمن يصوم دار كله؟ قال لا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك احد؟ قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال فكيف بمن من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت اني اطيق ذاك. قال ثم قال ثلاث من كل شهر ورمضان والى رمضان هذا صيام الدار كل صوم يوم ويفطر يوم. وذكر اختلف الالفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو بن العاص فيه. قال وفيما قرأ علينا احمد بن منيع قال حدثنا هشام قال اخبرنا حسين ومغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وباخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن مجاهد قال قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انكحني ابي امرأة ذات حسب فكان ياتيها فيسأل عن بعلها فقالت نعم رجل من رجل لم يطالنا في رجل ولم يفتش لنا كنفا منذ اتينا. وفذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فأتيته معه فقال كيف تصم؟ قلت كل يوم. قال صم من كل جمعة ثلاثة ايام. قلت ان اطيق افضل من ذلك؟ قال فصم يومين وافطر يوما. قلت ان وطق اكثر من ذلك؟ قال وصم افضل الصيام صيام داود صوم يوم وفطر يوم. باخبرنا عبد الله بن احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال زوجني ابي امراه فجاء يزورها فقال كيف ترين بعلك؟ فقالت نعم رجل من رجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار. فوقع بي وقال زوجتك امراه من المسلمين فحضلتها. قال فجعلت لا التفت الى قولي مما ارى عندي من القوات والاجتهاد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني انا اقوم وانام واصوم وافطر فاقوم وانام واصوم وافطر. قال صم من كل شهر ثلاثة ايام. قلت انا اقوى من ذلك؟ قال صوم داود عليه السلام صم يوما وافطر يوما. قلت انا اقوى من ذلك؟ قال اقرا القران في شهر ثم انتهي الى 15 وانا اقول انا اقوى من ذلك. وبي اخبرنا يحيى بن درس قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان ابي سلمة حدث وان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرته فقال الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم نارا؟ قلت بلى. قال فلا تفعل النم وقم وصم وافطر فان لعينك فإن لعينيك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجتك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن وعسى أن يطول بك عمر، وإنه بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثا، فذلك صيام الدار كله بالحسنة عشرة. قلت إني أجد قوة فشددت فشدد علي، قال صم من كل جمعة ثلاثة أيام. قلت إن أطيق أكثر من ذلك فشددت فشدد علي، قال صم صوم نبي الله داود، نبي الله صلى الله عليه وسلم داود. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. قال رحمة الله عليه أخبرنا ربيع بن سلمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شبين قال أخبرني سعيد بن مسيب وابن سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما أشوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدار. قلت فإن أطيق أفضل من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يومين. قلت فإن أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله؟ قال فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وأعدل صيام. قلت فإن أطيق أفضل من ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضى لا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وبأخبرني أحمد بن بكر قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن ابن سلمة بن عبد الرحمن أنه قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ما قلت أي عم حدثني عم؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي إني قد كنت أجمعت على أن اجتهادا جديدة حتى قلت لا أصومن الدار ولا أقرأ أن القرآن في كل يوم وليلة، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتني حتى دخل علي في داري فقال بلغني أنك قلت لا أصومن الدهر، فقلت قد قلت ذلك يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فصم من الجمعة يومين الاثنين والخميس. قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام، إن وعد الصيام عند الله تعالى يوما صائما ويوما مفطرا، وإنه كان إذا وعد لم يخلف وإذا لاقى لم يفر. الله المستعان. ذكر الزيادة في الصيام والنقصان من الأجر، وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو في أبنيه قال أخبرني محمد بن لسان قال حدثنا محمد بن قال أخبرني شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لو صم يوما ولك أجر ما بقي. قال إن أطيق أكثر من ذلك. قال صم يومين ولك أجر ما بقي. قال إن أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال إن أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال إن أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبنيه قال أخبر المحافظ بن عبد الله قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثنا أبو العلي عن مضرب عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم. قال صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تلك التسعة. فقلت إني أقوى من ذلك. قال فصم من كل تسعة أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية. فقلت إني أقوى من ذلك. قال فصم من كل ثمانية أيام يوما ولك أجر تلك السبعة. وقلت إني أقوى من ذلك. قال فلم يزل حتى قال صم يوما وأفطر يوما. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أحمد قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد ولفظ لزكريا عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو صم يوما ولك أجر عشرة أيام. قال قلت زيدني يا رسول الله. قال صم يومين ولك تسعة. قال قلت زيدني. قال صم ثلاثة أيام ولك ثمانية أيام. قال ثابت فأخبرت بذلك مطرف بن عبد الله فقال ما أراه إلا يزداد في العمل وينقص من الأجر. قال أبو عبد الرحمن زاد بعضهم على بعض صوم عشرة أيام من الشهر، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي العباس عن عبد الله بن عمرو في أبنيه قال أخبر محمد بن عبيد الغبي عن أصباد بن محمد عن مطرف عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير. قال لا صام من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الدار ثلاثة أيام من كل شهر. قلت يا رسول الله إن أطيق أفضل من ذلك. قال فصم خمسة أيام. قلت إنه أطيق أفضل من ذلك. قال فصم عشرة. قلت إنه أطيق أفضل من ذلك. قال فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال رحمة الله عليه أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية بن خالد البصري عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو العباس قال وكان رجلا من أهل الشام وكان شعلا وكان صادوقا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك تقوم الليل وتصوم النهار، لا صوم من صام الابد، وصم صم من كل شهر 3 ايام. وقلت: زدني. قال: صم من كل شهر 5 ايام. وقلت: زدني. قال: افضل صيام صوم داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. واخبرني محمد بن عبد الله قال: حدثنا مخالد عن شعبة قال: اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال: سمعت ابا العباس يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، انك تصوم الدهر وتقوم الليل، وانك اذا فعلت ذلك هجمت العين ونفيهت له النفس، لا صام من صام الابد صوم الدهر 3 ايام من الشهر صوم الدهر كله. قلت: اني اطيق اكثر من ذلك. قال: صوم قال صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لقى. وبي اخبرنا محمد بن شرين قال: حدثنا محمد يعني بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا القران في شهر. وقلت: انه اطيق اكثر من ذلك. قال: فلم ازل اطلب الي حتى قال: في 5 ايام. وقال: صم 3 ايام من الشهر. قلت: انه اطيق اكثر من ذلك. قال: فلم ازل اطلب الي حتى قال لي: صم احب الصيام الى الله صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما بليه. قال: اخبرني ابراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاجنا قال ابن جرير سمعت عطاء ان ابا العباس الشاعر اخبر ان سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اصوم واسرد واصلي الليل. قال: فارسل اليه واما لقيه. قال: لم اخبر انك تصوم لا تفطر وتصلي الليل، فلا تفعل، فان لعينيك قد حظا ولنفسك حظا ولاهلك حقا. صم وافطر وصلي ونم صم من كل 10 ايام يوما ولك اجر 9. قال: اني اقوى لذلك يا رسول الله. قال: صم صيام داود اذا. قال: وكيف صيام داود يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لقى. قال: ومن لي بهذا يا نبي الله؟ صيام 5 ايام من الشهر بريء. قال: اخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا وهب بن وقية قال: اخبرنا خالد عن خالد عن ابي قلبة عن ابي الملح انه قال: دخلت مع ابيك زيد مع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي عفوا فدخل عليها قال: فألقيت له وسادة حشواليف فجلس على الأرض فصارت الوسادة فيما بيني وبينه. فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 ايام؟ قلت: زدني يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صيام يوم وفطر يوم، صيام 4 ايام من كل شهر وبليه. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المصصي وقال: حدث الحجاج بن أحمد وقال: حدث شعبة عن زياد بن في فياض قال: سمعت أبا عياض قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الشهر يوما ولك أجر ما بقي. فقلت: إن أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يومين ولك أجر ما بقي. فقلت: إن أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 ايام ولك أجر ما بقي. فقلت: إن أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 ايام ولك أجر ما بقي. قلت: إن أطيق أكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعدما قال 4 ايام أفضل الصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما صوم 3 ايام من الشهر بليه. قال: اخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثنا محمد بن ابي حرمان عن عطاء بن ياسر عن ابي ذر انه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن ان شاء الله وابدا: اوصاني بصلاه الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام 3 ايام من كل شهر. وبي اخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال: سمعت ابي قال: اخبرنا ابو حمزه عن عاصم عن الاسود بن هلال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: امرني نبي الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بثلاث نوم على وتر وغسل يوم الجمعة وصيام 3 ايام من كل شهر بليه. قال: اخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابو النضر قال: حدثنا ابو معاوية عن عاصم عن الاسود بن هلال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصوم 3 ايام من كل شهر بليه. قال: اخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا ابو كامل قال: حدثنا ابو هانة عن عاصم بن هدلة عن رجل عن الاسود بن هلال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وان لا انام الا على وتر وصيام 3 ايام من كل شهر. ذكر الاختلاف على ابي عثمان في خبر ابي هريره في الصيام 3 ايام من كل شهر بليه. قال: اخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول: شهر الصبر و3 ايام من كل شهر صوم دار بليه. قال: اخبرنا علي بن الحسن اللاني عن عبد الرحيم وابن سلمة عن ناصر بن الاحول عن ابي عثمان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من الشهر فليصوم الدهر كله. ثم قال صدق الله ورسوله في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبأخبر أن محمد بن عدي بن قال حدثنا حسن وقال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن الرجل قال قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم له صوم شهر أو فله أو قال فله صوم شهر. شك عاصم بن أبي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان مضرب حدثه ان عاصم بن ابي حبيب حصل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان عثمان بن ابي العاص نعم ان عثمان بن ابي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن ثلاثه ايام من كل شهر. حاضر حاضر شيخ ان شاء الله في امان الله شيخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.